الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن بالله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعمة الحمد لله، الحمد لله الذي رزقنا الدعوة إليه، الحمد لله الذي هدانا إلى طريق الإسلام. إخواني الأحباء، طريق الجنة بل ألف طريق إلى الجنة نتدارسها معا. أنتوا عارفين إحنا خدنا كم طريق إلى الجنة إلى الآن؟ إحنا خدنا ما لا يقل عن 200 طريق إلى الجنة في الحلقات السابقة، فقط حلقات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ذكرنا قرابة 100 عمل من الأعمال الصالحة، واللي كانوا بيقدوا معانا المفروض إن هم يكونوا عارفين الأعداد دي. تعالوا النهاردة ناخد الحلقة الجديدة من حلقات ألف طريق إلى الجنة. لازلنا بنتحدث عن المبشرين بالجنة، والمبشرين بالجنة المرة دي احنا بناخد اعمالهم اللي دخلتهم الجنة، البر اللي دخلهم الجنة، الخير اللي دخلهم الجنة، اقوالهم، اخلاقهم، صفاتهم. احنا اتكلمنا في المرات السابقة عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، انتهينا الى علي رضي الله عنه، ولكن ما اتكلمناش عن نقطتين او ثلاثة من علي رضي الله عنه. تعالوا ناخدهم بسرعة وننتقل ونشوف الشخصيات العظيمة جدا اللي معانا في هذه الليلة. شخصية اهتز لها عرش الرحمن، وشخصية كان يسمى الشهيد الحي. وفكروا معانا يا ترى مين هم دول، لحد ما اقول لكم النقطتين او الثلاثة التي لم نذكرها عن علي رضي الله عنه. علي رضي الله عنه كان حكيما، كلامه كله كان حكم. تيجي يتكلم عن الدنيا ويقول اياك والدنيا فان حرمها عقاب وان حلالها حساب. وكان ليه اشعار جميلة بيتكلم فيها عن الزهد وعن احوال القلوب، وكان بيتكلم فيها عن اشياء عظيمة جدا. فكان بيقول ايه، كان مما قال لا تصحبن اخا الجهل، اوعى صاحب الجاهل او الاحمق، لا تصحبن اخا الجهل واياك واياه، فكم من جاهل اردى حليما ضيع حليما حين اخاه. وللمرء الى المرء مقاييس واشباه، وللعين الى العين دليل حين يلقاه. يقول ما تصاحبش الجهلاء، ما تصاحبش الحمقى، دول هيأثروا عليك، هيغيروا حالك، هيبدلوا كلامك، هيأثروا على مستقبلك. علي رضي الله عنه كان يقول اياك والهوى، فانه اضل قائد واجور حاكم واكذب حديث. علي رضي الله عنه يحذر من الدنيا واتباع الهوى وكذلك طول الامل، فيقول اياك والهوى وطول الامل، فان الهوى يصد عن الحق، وان طول الامل يحبب في الدنيا ويزهد في الاخرة. وكان يقول الدنيا والآخرة درتان، فطوبى لعبد كان ابنا للآخرة ولم يكن ابنا للدنيا. دي من كلمات علي رضي الله عنه. علي علق رسول الله وساما على صدره، وسام عجيب وعظيم، عشان نعرف قيمة علي رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام استخلفه على المدينة في بعض الغزوات، فحزم، لأن علي مجاهد كان إذا جاهد في سبيل الله قط الرجل وقض الرجل، يعني كان إذا ضرب عرضا قسم الرجل قطعتين، وإذا ضرب طولا يشق الرجل نصفين. مجاهد عظيم مقاتل، وإحنا شفنا المرة الماضية عمل إيه في غزوة خيبر لما قتل قائد اليهود مرحبا. فلما رآه رسول الله قد حزن، وقال علي لرسول الله يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ والنبي صلى الله عليه وسلم تركه مع النساء والصبيان ليحافظ عليهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون لي بمنزلة هارون من موسى؟ أما ترضى أن تكون لي بمنزلة هارون من موسى؟ سبحان الله، شوف المنزلة العظيمة اللي كانت لعلي رضي الله عنه. ده كمان كان متواضع، يعني عشان تعرفوا الناس دي ما دخلتش الجنة كده هباء، ده دخل لنا بعد عناء وبعد أخلاق. الواحد يعيش في الدنيا في سبيل الله أصعب ولا يموت في سبيل الله؟ سبحان الله. يعني شوفوا أحد الحكماء كان يقول العيش في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله. إنك تعيش بما يرضي الله، على طاعة الله، على أمر الله، أصعب من إنك تموت مرة واحدة كده في سبيل الله وتروح الجنة وخلاص. فعلي رضي الله عنه كان متواضع جدا. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا فاضلوا بين الصحابة يقولون أفضلنا أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وهو كان عارف التفضيل ده، وهو كان فاهم ان هو يأتي في المنزلة الرابعة بعد الخلفاء الثلاثة. كان عارف، كان عارف ان النبي عليه الصلاة والسلام بيحبه. ففي يوم من الايام جلس ابنه الحسن اليه فقال يا ابتي من احب الناس الى رسول الله؟ قال ابو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ قال عثمان. قال ثم من؟ قال بقية المسلمين. قال وانت يا ابي اين انت؟ ليه ما ذكرتش نفسك وانت عارف ان اصحابك كانوا يعدونك الرابع مع هؤلاء؟ قال وانت يا ابي؟ قال يا بني انما انا رجل من المسلمين. متواضع. لكن لو سألت واحد دلوقتي انت اخبارك ايه؟ يقول لك اخباره السابقة واللاحقة ويعدد مآثره، واذا كان يعني ليه عمل كده في الدين يعدد لك بقى مؤلفاته احواله محاضراته وشريته و و و و و لا يخشى على نفسه لا الرياء ولا السمعة، وكأنه قد عصم. شوفوا دول كانوا متواضعين، وشوفوا دول كانوا كان ايه حالهم. سبحان الله العظيم. علي رضي الله عنه شهد احوال كثيرة واصبح شاهد على العصر. يعني شهد على العصر، رأى الجاهلية قبل نزول الاسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما نزل الاسلام على رسول الله اسلم، ثم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مات بعده ابو بكر، ثم مات بعده عمر، ثم عثمان، ثم بقي علي. شوفوا كل العصور دي شهدها علي رضي الله عنه، شهدها علي رضي الله عنه. وفي يوم من الايام بدأ يتذكر الايام الجميلة اللي كان فيها الاسلام والمسلمين واصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وقديه كانت الالفة والمودة والمحبة بينهم مع عبادة عظيمة لله عز وجل. فقال والله لقد رأيت اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ارى شيئا يشبههم قط. رأيتهم لهم دوي بالقرآن في الليل كدوي النحل، يقوم احدهم بين يدي الله عز وجل يفترش رجله وجبهته حتى اذا اصبحوا كأن في جباههم كامثال ركب المعزة. شفت ركب المعزة مقشرة وجافة ازاي؟ اهو كان في جباههم وفي وجوههم امثال هذا الجفاف من كثرة السجود والركوع. فعلا ينطبق عليهم قول الله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قال فإذا أصبحوا وكأن في وجوههم كأمثال ركب المعزة، فإذا ذكر الله أمام أحدهم ماد كما تميد النخلة في الليل شديد الرياح، يميدون كما تميد النخلة في اليوم شديد الرياح. الواحد فيهم يبقى يعني خاشع وخاضع لله عز وجل. فإذا ذكر الله سبحان الله العظيم أصابه الخشوع والذل، ينحني هكذا وكأن نخلة في يوم شديد الرياح من شدة خشوعه. ثم قال والله لا أرى من يشبههم الآن وكأن القوم باتوا غافلين. علي كان بيتكلم على 30 سنة الأولى من الهجرة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول على قوم وعلى اللي حواليه وكأن القوم باتوا غافلين. شفتوا يا اخواني اهو علي رضي الله عنه، علشان كده لما شاف تغير الناس واحوالهم كان بيقول ليتني مت قبل 20 سنة. والكلام ده هنعرفه بعد شوية هو ليه قاله. قال ليتني مت قبل 20 سنة. شوفوا كلامه، شوفوا تواضعه، شوفوا اخلاقه، شوفوا احكامه، شوفوا كان متزوج مين، وشوفوا اعماله، وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى اجر على يديه خير كثير. ومع كده لازم كمان ينال عظمة تبلغه عند الله عز وجل منزلة هي اعظم. مع كل هذا ايه؟ قتل شهيدا، مات رضي الله عنه شهيدا. وعايز اقول لكم ان علي رضي الله عنه بشر بالشهادة من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يا اخواني عايز اقول لكم على حاجة مهمة، لاحظوا كده كم من الخلفاء الراشدين مات شهيدا. يعني ابو بكر لوحده بس هو الذي مات على فراشه، لكن عمر قتل، عثمان قتل، علي قتل، ده غير اللي قتل من الصحابة رضي الله عنهم في ساحات الحرب. عمر قتل في الصلاة، عثمان قتل وهو يقرأ القرآن وهو صائم رضي الله عنه، وعلي قتل ايضا في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف بك يا علي، سبحان الله، شوفوا الثمن اللي دفع عشان الجنة، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله هي الجنة. يا اخواني النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم لا يدرك بالنعيم. عايز نعيم الجنة اجتهد وضحي وجاهد. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. جاهد نفسك وجاهد بمالك وجاهد هواك وجاهد شيطانك وجاهد بالدعوة يا الله، جاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره. ايه يعني سنة ولا اتنين تعيش تعبان ولا متألم ولا مريض ولا فقير، غمسة واحدة في الجنة هتنسى كل ده، كل ده هيتنسي مع اول غمسة في الجنة. قال النبي عليه السلام يؤتى بأبأس اهل الارض من اهل الجنة فيغمس في النعيم غمسة واحدة. اكتر واحد شاف الم، حس بحزن، كان مريض، كان فقير، كان متألم، كان مبتلى، لو غمس غمسة واحدة بس في الجنة ويخرجوه يقولوا ها هل رأيت من بؤس؟ يقول والله ما رأيت بؤسا قط. ينسى كل اللي حصل له من الألام، كل اللي حصل له من الألام ينساه. قال والله ما رأيت بؤسا قط. عشان كده دول كانوا عايشين على الدنيا، صحيح عندهم شوية ألام، صحيح عندهم شوية أحزان، ولكن شوف كانت النتيجة ازاي. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كيف بك يا علي اذا اختضبت هذه، يعني ايه؟ يعني لحيته من هذه، واشار الى رأسه، يعني بيقول له انت ازاي هتحس بايه يا علي لو ان لحيتك اختضب الدم، سال الدم على لحيتك من رأسك، يعني يبشره بانه سيموت شهيدا. وفعلا قتل علي بنفس الطريقة التي وصفها رسول الله، دخل الصلاة ضربه ابو ملجم، عليه من الله ما يستحق من اللعنات، ضربه على رأسه بالسيف فسال الدم على لحية علي رضي الله عنه، ومات شهيدا في محرابه رضي الله عنه. ودي كانت نهاية قصة علي رضي الله عنه وكيفية دخول الجنة. ومعنا اتصال، اهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. اهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخنا بدي اسألك، هل الفرض فضوء الانسان مرة واحدة يعمل اعضاءه كان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ثلاث مرات؟ ورد مرة ومرتين وثلاثة. وعندنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضع يعمل اعضاءه مرة واحدة، نحن ما نعرف وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. وصفه لنا الصحابة. كان مرة واحدة كان يعمل اعضاءه ثلاث مرات وضوء الرسول كان ورد يعمل مرة، ورد في احاديث مرة، وورد مرتين، وورد ثلاث مرات. وطبعا احنا عندنا برنامج الفتاوى، وعندنا برنامج عظيم جدا جدا بفضل الله تعالى، في كل يوم حلقة فتاوى. بصراحة لاني عندي وسواس من ناحية الوضوء. لا ربنا يكرمك، فانت سمعت الاجابة وربنا يحفظك من كل سوء، استعيذ بالله تعالى من شر الوسواس. تعالوا بقى يعني نترك علي وشهادته ونترك له الجنة، هنيئا لك يا علي. انا عايز اقول لكم كمان على حاجة مهمة، ان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاتهم مع رسول الله، الدليل ادلة كتيرة جدا. الاول يعني ايه الكلام اللي قلته دلوقتي؟ النبي عليه الصلاة والسلام حين مات فهو في الجنة، يلحق به اصحابه، اللي يموت من اصحاب النبي عليه السلام على الدين والايمان على طول يروح للنبي عليه السلام بعد الموت. الدليل حين جاءت الوفاة إلى عائشة رضي الله عنها قال لها ابن عباس والله يا أمنا ما علمني عنك إلا الخير فقد كان رسول الله يحبك وكان رسول الله لا يحب إلا طيبا وما نزل بك بلاء قط إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه فرجا وإنك تقدمين على قدم صدق. أنت رايح دلوقتي حالا إلى إلى إلى أهلك في الجنة. قال تقدمين على قدم صدق رسول الله وأبي بكر. الدليل الثاني بلال رضي الله عنه لما جاءت الوفاة قالت امرأته وحزناه قال بل قولي وطرباه بل قولي وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وده دليل طبعا واضح جدا. ومعنا اتصال. اهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمعت حضرتك انا عندي سؤالين باذن الله. اتفضل. اول سؤال انا عايز اعرف فضل صلاة الشفع والوتر. السؤال التاني اثناء فترة الحيض ساعات قطع الدم مثلا يوم او يومين فهل في اليوم واليومين دول اتطهر واصلي ولا اعتبر في فترة حيض؟ والله احنا في عندنا برنامج اسمه فتاوى الرحمة للشيخ محمد حسان وفي يعني فتاوى الرحمة هيكون يوميا باذن الله تعالى. والله حضرتك يمكن اول مرة اتكلم فيها من السنين دول من زمان ومش لاقي حد اصلا. طيب اما بالنسبة لفضل الشفع والوتر فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الشفع اللي هي ما بين صلاة العشاء وما بين صلاة الفجر قال من خير الصلوات يعني ركعتين يصليهما الرجل في جوف الليل. واما الوتر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اوتروا يا اهل القرآن وقال ليس منا من لم يوتر. اما اذا انقطع الحيض يومين فتطهري وصلي اذا كانت تلك عادتك لانها قد تجتمع الحيضة وقد تفترق. وده كلام ابن عباس في صحيح البخاري حين قال اذا ادبرت عنك حيضتك فتطهري وصلي وصومي. فقالوا لابن عباس كم؟ قال ولو ساعة. اتصال اخر معنا. السلام عليكم. عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. وفيك. جزاك الله كل خير. وجزاك. احنا بنبارك للشيخ محمد حسان والله يعني ده تاج لكل البيوت المسلمين. نعم. وربنا يعز يا رب ويجعل مشايخنا كلهم كده مكرمين ان شاء الله. امين. ويجعل كرامه كده من ربه ان شاء الله ربنا هو اللي يكرمه. امين. حضرتك انا والدة الطفل احمد اللي قرأ لحضرتك الاسبوع اللي فات. ربنا يكرمك. وخدنا رقم الموبايل بتاع حضرتك واتصلنا بيك كذا مرة. يعني مش عارف حضرتك عايز امتى يسجل مع حضرتك. ان شاء الله باذن الله حضرتك تصل بيا بعد البرنامج اقول لكم امتى ان شاء الله. طب هو يقرأ لك صورة تاني ولا لحضرتك لما ايه؟ خلاص ان شاء الله. خلاص؟ جزاك الله خير. طب بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لك يا شيخ. الحمد لله. كنت اسأل سؤال. انا في الغربة دلوقتي في اليونان. فشغلي ببقى برا مثلا مش بدأ وقت الصلاة ما بعرفش اصلي مثلا في الجامع او في البيت. ممكن ابقى شغال في كنيسة أو في بيوت المسيحيين بغير الصلاة. النبي عليه السلام قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولكن الأفضل أنك تصلي في حوش البيت أو برا الكنيسة. لكن الأفضل في حوش البيت. جزاك الله خيرا. يا ريت يا جماعة الاتصالات تكون يعني في موضوع حلقتنا عشان احنا بنبقى عايشين مع الصحابة وعايشين في الجنة. يعني برامج الفتاوى ليها اوقاتها وليها حلقاتها وليها مشايخها الكبار جدا والفقهاء. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم. هل بقى ناخد الليله دي شخصيتين او ثلاثة على حسب ما يقضي الوقت ان شاء الله سبحانه وتعالى من اهل الجنة. ولما بنتكلم عن ونقول من اهل الجنة يعني فعلا الناس دي دخلت الجنة. هم دلوقتي في جنة رضي الله عنهم. الشخصية الاولى وشخصية عظيمة جدا جدا الشهيد الحي. افتكروا مين الشهيد الحي؟ الشهيد الحي هو طلحة الجود والكرم. طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. طلحة من المبشرين بالجنة. بشر بالجنة ازاي؟ طلحة رضي الله عنه بشر بالجنة مرتين. مرة في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة. وطلحة في الجنة. طب والمرة الثانية هقول لكم اللفظ بس الذي ذكر فيه تبشيره، ولكن هنعرف ليه بشر بالجنة في هذا الموقف. بشر رضي الله عنه بالجنة حين قال له رسول الله في غزوة أحد: أوجب طلحة. أوجب طلحة يعني خلاص وجبت له الجنة. تعالوا نشوف بعض أعمال طلحة رضي الله عنه التي أوجبت له الجنة. نبدأ كده بالأعمال، الأعمال في الإنفاق وفي البر والإحسان وفي صلة الرحم اللي فقدها كثير منا. شوفوا طلحة، كلمة طلحة معناها الجيد الخير البار المحسن المنفق، دي معناها. فشوف ده اسم على مسمى، وده يعني من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بخلقه انه بيجعل لهم نصيبا من اسمائهم. طلحة كان من اكثر الناس انفاقا في سبيل الله، كان يحب الانفاق لدرجة انه لما كان يبقى معاه مال كان يبقى اعلان جدا، ويبقى زعلان وحزين. مش زعلان وحزين علشان يجيب فلوس، لا، ده زعلان وحزين علشان معاه فلوس معرفش ينفقها في سبيل الله. تسمعوا ابنه، كان له ابن اسمه موسى رضي الله عنه وعن ابيه، قال: جاء يوم على طلحة وقد جاء له من حضر موت 700,000. 700,000، 700,000 دينار. يعني قد ايه 700,000 دينار دول؟ الدينار قيمته 4 جرام ذهب وقليل، يعني قول 4 جرام ذهب، قول 4 جرام ذهب في 700,000 يطلع قد ايه؟ يطلع 2,800,000 جرام ذهب. اضرب بقى في 8 الجرام، شوف بقى يطلع قد ايه، شوف يطلع قد ايه جرام الذهب، بكامل ملايين. قال: فبات ليلته يتململ، يجي ينام مش عارف ينام الان وزعلان وحزين. وكانت له زوجة ابنة ابيها، يعني ابنة ابيها، ابنة ابيها كانت يعني طاهرة من نسل طاهر، ذكية من نسل ذكي، منفقة متصدقة كابيها. مين هي؟ ام كلثوم بنت ابي بكر، ام كلثوم بنت ابي بكر. قالت له: ما لك يا طلح، ارابك منا شيء؟ انت زعلان مني في حاجة؟ قال لها: فنعم حليلة الرجل المسلم انت، ده انت افضل زوجة تنفع زوجها المسلم. قالت: ما لك؟ قال لها: اتاني هذا المال من اليمن، لا ادري ماذا افعل به، ما ظن رجل بربه يبيت وعنده هذا المال. الواحد يظن ايه في الله؟ ابيت وانا مكدس هذا المال كله، مكتنز هذا المال كله، قبل ربنا بيه ازاي؟ سبحان الله، سبحان الله. قال: ما ظن رجل بربه يبيت وعنده هذا المال. قالت: ما عليك، يعني عندي حل بسيط. قال: قولي. قالت: ائتي بسرر، هات سرر وضع فيها دنانير، هات اكياس وحط، حط املى دنانير دنانير، واقفل الاكياس وابعت لاصحابك وخلانك، ابعت لابو بكر، وابعت لعمر، وابعت لعثمان، وابعت لعلي، وابعت لعبد الرحمن، وابعت وابعت وابعت لطلبة العلم، وابعت للعلماء والشيوخ والفقراء، وابعت للفقراء والمساكين، وابعت للارامل والايتام، ابعت. قال لها: نعم الرأي، موفقة بنت موفق، موفقة بنت موفق. وجاب المال، شوف تخيل بقى، 2,800,000 و800,000 جرام ذهب، جبل ذهب قدامه، قاعد يجيب المال ويصر ويبعت ويصر ويبعت ويصر ويبعت. على اخر النهار، على اخر النهار اتبقى شويه صغيرين كده. فقالت له: يا ابا محمد، اما كان لنا، دي زوجته اللي بتقول له ام كلثوم، يا ابا محمد، اما كان لنا في هذا المال نصيب؟ يعني مفيش لينا نصيب في المال ده اللي انت بتقسمه لاهلك؟ قال لها: دونك في البقيه شويه صغيرين كده. قالت: فعددتهم فإذا هم 1,000 دينار، يعني الشوية الزوارين عنده 1,000 دينار، فأعطاهم لزوجته، يعني كده بس هدية. ومعنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا. وجزاك. والله يا شيخ الانسان بيسمع دايما عن الصحابيات واصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, فيعني دايما في اعمالهم علاقتهم بربنا وصلاتهم بربنا وبشر الرسول صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنه, فدايما الانسان يحس دايما بتقصير مهما اعمل من قيام ليل او التزام بالصلوات الخمس, يعني حاجات كتير. وحتى في بيتي بحاول يعني اقول لله الحمد ازرع في اولادي, يعني مش عارفه ان حضرتك انا مرتبكه معلش, بس دايما الانسان يحس بتقصير كل ما يسمع عن الصحابيات او اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فعايز اعرف رد الحاجات بس في الموضوع ده. والله هو التقصير من الجميع, احنا كلنا مقصرين, لان احنا بنقارن نفسنا باطهر الناس قلوبا. ابن مسعود رضي الله عنه قال نظر الله عز وجل في قلوب الخلق فاذا اطهرها قلب رسول الله, ثم نظر في قلوب الناس فوجد اطهرها قلوب اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, فاصطفاهم لصحبة النبي. فلما الواحد يقارن نفسه, صحيح لازم يقارن نفسه بدول علشان يتأسى بيهم, كفاية قوي ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ان ايمانكم ده لما الناس يؤمنوا زيكم يبقوا مهتدين. قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا. فده وضع طبيعي. اما انك تحس بالتقصير, حس بالتقصير بس زودي, يكون احساسك بالتقصير ايجابي, ها, علشان تتأسي بهم وتحاول تسبق ونقيلك واحدة من الصحابيات ولي انا عايز ابقى زي دي. شوفي عائشة رضي الله عنها وفقهها وحكمتها وفصاحتها وعلمها, خليك زيها. شوفي ام سليم في تضحياتها وخدمتها للدين وكوني زيها. شوفي ماريا وابنة عمران وتبتلها وانقطاعها وذكرها لله عز وجل وخليك زيها. يعني اعملي اعمال زيهم وبحبك ليهم ان شاء الله سبحانه وتعالى تبقي معاهم. المرء مع من احب. نسال الله سبحانه وتعالى يوفقنا اياكم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ امير؟ الحمد لله. اني احبك في الله. احبك الله. الجميل بتاعك دي بسم الله ما شاء الله يعني جميل جدا. الله يبارك فيك. الحمد لله. جميل جدا يعني. الحمد لله. ممكن سؤال ان شاء الله؟ اتفضل. في واحدة عندها ذهب. الو. ايوه. واحدة عندها ذهب. نعم. وفي واحد امين اشتري الذهب ويعني ضاعت وما اعتلاش حقها ولا اعتلها وعاوز يديلها مكان الذهب فلوس. كانوا قاعدين قضيه في المحكمه وخدوا الذهب وضحكوا يعني على الست والست بتعيط والله وبتبكي وبتصوت علي. فانا عايز اسالك السؤال ده عندك اي شيء؟ هي المفروض ما تاخدش الا ذهب, لان ذهب بذهب كما قال رسول الله ذهب بذهب وفضة بفضة. خد منها ذهب يرجع لها ذهب زي ما خده, وتحتسب على الله سبحانه وتعالى الفلوس اللي ضاعت. ومعنا اتصال تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على الكلام اللي تقدم فيه معايا, العلم اللي تقدم فيه لنا يعني بارك الله فيكم. جزاكم من المتقدمين ومن الشيوخ ومن المصورين وعدين جرام يعني من الناس عم يقاتل الله ان شاء الله. مش عارف يعني هنا تكون متواجدة بالبرنامج هذا مسموح ولا تكون في فتوى؟ لا ربنا يبارك فيك. هو برامج الفتوى في فتاوى الرحمة. لا يعني خايفة من بذل السؤال يعني بنبكي على الصدقات بس نشوف يعني ممكن إجابة عليهم أنا ولا غيري بالفتوى برامج الفتوى الرحمة. يوم الاثنين فتاوى الرحمة فضيلة الشيخ محمد حسان, وبإذن الله عز وجل انتظرونا عندنا برامج الفتوى يوميا, وبإذن الله تعالى هيكون في متسع لكل الأسئلة بإذن الله عز وجل. وعندنا يوم للفتاوى الاقتصادية مخصوص والصدقات والفلوس والأموال. طب احنا معانا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يخليك فيك يا الله يكرمك. إزاي الصحة؟ الحمد لله. الحمد لله شيخ. ألف مبروك للأستاذ محمد حسان. الله يبارك فيك. ألف مبروك وأسأل الله أن يبارك فيه وأن يخليه أحمد وأم أحمد. آمين. وأن يبيض وجهه إن شاء الله. آمين. يا شيخ أنا عايز عندي عدد الأسرة أولا أسد القناة لكن سريع. مين بدك عدد الأسرة تقول للأستاذ محمد؟ مين يا فندم؟ عندي أسئلة عايز أسئلة؟ أيوه. بإذن الله تعالى يوم الإثنين عندنا برنامج فتاوى الرحمة لشيخ محمد. ما انا اتصل على طول بس من اليوم الدماغ ما يتصل. ابعتي حضرتك رسالة، ابعتي حضرتك رسالة، واحنا والله بنتلقى الرسائل وبنقرأها واحدة واحدة وبنجاوب عليها من خلال الشاشة او بنديها للشيخ يجيب عليها على في البرامج باذن الله عز وجل. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع حضرتك احمد من المنصورة. اهلا وسهلا اخ احمد. طيب فندم اولا اني احبك في الله. احبك الله. وانا بدعي لك والله انت وابوك الدعاء وجزاكم الله خيرا عنا. الله يسلمك. وانا كنت صراحة بتصل عشان اوضح سؤالك، الناس سمعت حضرتك كل الاخت ان الاسئلة الاثنين وكده، فعايزين ايه يعني حضرتك توصل لنا بس عن موضوع احد النفقات او احد الصدقات التي تقبلها الله. ان شاء الله احنا عندنا باب كامل في الف طريق للجنة للصدقات. احنا لسه احنا الف طريق للجنة مش برنامج اصلا سيرة. برنامج الف طريق للجنة بنتكلم فيه عن المبشرين بالجنة واعماله، وبعدين ناخد عمل عمل بقى الصدقات. مثلا هناخد صدقات السر، وهناخد صدقات الليل، وهناخد صدقات اخرى يعني مثلا صدقة على الفقراء والايتام وهكذا، انواع الصدقات واحب الانفاق الى الله تعالى. عندنا فيما لا يقل عن 100 سبب لكل جنة من خلال الصدقات. فتابعنا باذن الله عز وجل وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. نرجع بقى لطلحة رضي الله عنه ونشوف اعماله اللي دخلته الجنة. احنا شفنا قد ايه قسم من اموال، تعالوا نشوف صلة الارحام عند طلحة ابن عبيد الله. لما بنتكلم عن صلة الارحام ده معناه انه رجل موصول. يعني موصول يعني ربنا وصله. الله عز وجل يصل من وصل رحمه ويقطع من قطع رحمه. قال الله عز وجل للرحم من انت الرحم، انت الرحم، او قال انا الرحمن وانت الرحم، شققت لك اسما من اسمي، فمن وصلك وصلته ومن قطعك بتته، يعني قطعته. كان طلحة موصول على طول لانه كان دائما يصل الرحم. بس شوفوا بقى الفرق بيننا لما بنصل الرحم وبين طلحة رضي الله عنه. طلحة كان يصل الرحم بطريقة سبحان الله العظيم فيها سخاء. يعني انا هقول لكم بس الموقف وانتوا تستنتجوا. طلحة جاءه رجل لا يعرفه فذكر له رحما، قال له ده انا قريبك. فطلحة ما كان يدري ان له قرابة في هذا المكان ولا يدري ان الرجل اصلا قريبة. قال له اني قريبك. فقال طلحة انك ذكرت لي رحما لم اعرفها من قبل. طب وتكون النتيجة ايه؟ هل تبرأ منه؟ هل قال لا انا ما اعرفكش ابعد عني؟ لا. عارف قال له ايه؟ قال له ولكن هناك ارض اعطاني بها عثمان 300,000. يعني لما تسمعوا عن طلعة تلاقيه يتصدق ب700,000، تلاقيه يعطي ارض ب300,000. 300,000 دينار مش جنيه ولا ريال ولا دولار، دينار. الدينار اكتر من 4 جرام ذهب. فيقول له اعطاني بها عثمان بن عفان، يعني عثمان عايز يشتري الارض دي ب300,000. تاخد الارض ولا تاخد الفلوس؟ طبعا الرجل عايز يريح نفسه، فقال له اخد الفلوس. فاعطاه الفلوس المال، اعطاه 300,000 دينار، لانه بس قال له ده انا قريبك من بعيد، ده له 300,000 دينار. ما تفكرش ان ده يعني ضياع للمال، لا والله ثم والله ثم والله. واحسبوا علي يا اخواني، كل رحم لك وصلتها يعطيك الله امامها صلة. صرفت فلوس ربنا يرزقك اموال، ضيعت وقت في صلة الارحام ربنا يبارك لك في بقية وقتك، افنيت عمرك في خدمة اهلك ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في عمرك. شوف النبي عليه الصلاة والسلام يقول من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره، يعني عمره يطول، فليصل رحمه. من احب ان يبسط له في رزقه وينسأ له في اثره فليصل رحمه. اللهم اجعلنا منه. طلحة، طلحة رضي الله عنه مع اعماله العظيمة دي كان صادقا للاسلام. طلحة من اهل مكة واسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. طلحة استمر على دينه، ولما جاءت الهجرة هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن اعظم اعمال طلحة على الاطلاق والتي بشر فيها بالجنة مرة تانية هي دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم احد، دفاعه عن النبي عليه الصلاة والسلام يوم احد. وما ادراك ما يوم احد؟ عشان تعرف طلحة عمل ايه، تعال الاول اديك مشهد بسيط من مشاهد يوم احد. النبي عليه الصلاة والسلام قسم الجيش جزء فوق الجبل وجزء بيقاتل المشركين. فلما جاء المشركون الذين فوق الجبل ضربوا بالسهام على المشركين فقتلوا منهم وهزم المشركون وانتصر المسلمون. فلما انتصر المسلمون وبدأوا يجمعوا الغنائم من المشركين، نزل الذين هم فوق الجبل علشان ياخدوا الغنائم مع اخوانهم، وخلفوا امر النبي عليه الصلاة والسلام لمؤلمهم ما تنزلوش من فوق. طيب ما ينزلوش من فوق، نزلوا. فالمشركون رأوا ان الذين فوق الجبل اللي كانوا هم سبب اصلا في هزيمة المشركين نزلوا. فكانت النتيجة التفوا خلف المسلمين وقتلوهم، فكل المسلمين اصبحوا ما بين قتيل مجرد في دمائه وما بين ناس الشيطان جعل يصيح فيهم لقد عصيتم رسول الله، عصيتم رسول الله، اخرجوا من ارض المعركة واذهبوا الى مكان بعيد ثم توبوا ثم عودوا مرة ثانية للقتال حتى لا تقتلوا وانتم عصاة. انهم دلوقتي عصاة، صح فيهم، قال انتم الان عصاة، فان قتلتم على هذا وانتم تحاربون دخلتم النار، اخرجوا من المعركة وتوبوا الى الله ثم عودوا مرة ثانية بعدما تتوبوا. جريوا رضي الله عنهم يبغون التوبة، فلما جروا جريوا سابوا ارض المعركة، ولكن لم يثبت بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم الا رجلان، طلحة بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص. تخيلوا بقى المنظر، ساحة قتال بحالها ليس فيها الا النبي عليه الصلاة والسلام وجنبه طلحة وسعد بن ابي وقاص. سعد كان يضرب بالسهام فكان بعيد شوية عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللي كان جنب النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة كان طلحة بن عبيد الله. ده معناه ايه؟ بيقول له فداك روحي يا رسول الله، انت اغلى من حياتي. يقول له كده، انت اغلى من حياتي. وفي ناس كتير ضحت بحياتها عشان خاطر النبي عليه الصلاة والسلام. سعد بن الربيع قال لا عذر لكم اذا خلص الى رسول الله وفيكم شفر يطرف. زيد بن حبيب الانصاري قطع اربا وما قالش كلمة على النبي عليه الصلاة والسلام الى اخره. طلحة بن عبيد الله كان يبعث بهذه الرسالة التي كتبها بدمائه ويقول يا ربي احب رسولك اغلى من حياتي، اكتر من حياتي انا بحبه. سبحان الله، انا بس بتصور المنظر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو يجري وبجانبه طلحة يدافع عنه، واحد عشر رجل، احد عشر رجل من الانصار جم علشان يدافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. بقى العدد كام؟ بقى العدد 12، 11 واحد من الانصار ورجل واحد من المهاجرين وهو طلحة يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل جيش كامل من المشركين جاي يهجم على النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو لقى وحيد عليه الصلاة والسلام. فقال رجل من الانصار اقاتلهم يا رسول الله؟ قال قاتلهم او قال انت. فذهب اليهم فقتلهم فقتلوه، جيش بحاله قتل رجل واحد خلاص. طيب وبعدين؟ قال طلحة اذهب انا يا رسول الله. قال مكانك. النبي عليه الصلاة والسلام قال له لا تذهب، مكانك. فقال رجل من الانصار انا يا رسول الله. قال انت. فذهب فقاتل فقتل، ثم خرج الثالث فقتل والرابع والخامس حتى قتل الاحد عشر رجل. وقف هنا بقى، انا عايزك تتصور انت واقف دلوقتي في ساحة قتال ورأيت 11 موقف كلهم تكرر فيهم حادث القتل، 11 رجل كل واحد يوصل لنقطة معينة فيفتك به ويقتل ويمزق، وتأتي النساء فتقطع الاذان والانوف وتلضمها في خيط وتجعله خلخال. بالله عليك هتتجرأ تدخل في المكان ده؟ هتجيلك شجاعة تيجي مكان ال11 رجل اللي اتقتلوا في نفس المكان وبنفس الطريقة دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ 11 قتلة، 11 قتلة امام عينيه وهو الاخير. ها عشان تشوفوا ازاي دخول الجنة. دخل طلحة رضي الله عنه وهو لا يشك انه سيقتل كما قتل ال11 رجل. طب انتوا عارفين الرواة بيقولوا ايه؟ بيقولوا فدخل طلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل لا يملك الا سيفه ويديه. سبحان الله، مع جيش كامل، مع جيش كامل و11 واحد مرميين قدامه مقتلين وموزقين، وهو يعلم يقينا ان مصيره ان لم يكن اسوأ منهم هيكون زيهم. فدخل فقاتل، فدخل فقاتل ودافع عن رسول الله. شوف الراوي يقول قال فقاتل قتال ال11 رجل، قاتل قتال 11 واحد، يعني قاتل بمقدار 11 رجل. سبحان الله، وهو لا يموت. لان الروح بيد باريها وخالقها، لا تخرج الروح الا ان يأذن الله لها بالخروج. ضرب رضي الله عنه بالسيوف فلم يقتل، طعن بالرماح فلم يموت، رمي بالسهام فلم تخرج روحه. سبحان الله، ودمه ينزف قد ايه؟ ضرب كم ضربة؟ هتشوف عددها لما يقع دلوقتي. جعل يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، يروح يدافع فالمشركون يقتلوه ويضربوه. فلما يشوف المشركين قربوا من النبي عليه الصلاة والسلام لهم كتير زي الذئاب كلهم بيلتفوا حوالين النبي عليه الصلاة والسلام، فذهب اليه فحمله فوق ظهره. شوف، حمله فوق ظهره ليخرج ليطلع فوق الجبل، ويطلع بالنبي عليه الصلاة والسلام فوق الجبل. لما يلاقيهم يقربوا منه ينزل تاني ويضربهم ويدفعهم، وهم بيضربوه ويطعنوه ويرموه بالسهام، ويطلع يرفع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لم يستطع، ان يرفع رسول الله، مش قادر، خلاص الدم بينزف وعدد دقات قلبه بتقل وضغطه عمال ينخفض، خلاص ماشي في اي جهد. وبينما هو كذلك هذا المسكين وهو يصعد الجبل انخلعت فخذه. اطباء العظام يعلموا مدى الم خروج الفخذ، خروج الفخذ من مفصل الحوض، الم سبحان الله العظيم. فطب يرفع النبي ازاي عليه الصلاة والسلام؟ وما رضيش يقول للنبي عليه الصلاة والسلام ان فخذي قد خلعت، عشان النبي عليه الصلاة والسلام رحيم مش هيرضى يتعبه، فمش قادر يشيل النبي عليه السلام. فانخفض وطى كده للنبي عليه السلام، قال اصعد فوق ظهري يا رسول الله حتى لا يأتوك. فصعد رسول الله فوق ظهر طلحة، فضغط طلحة رضي الله عنه على فخذه حتى لا يتألم. سبحان الله، فعاد فخذ طلحة الى مكانه الطبيعي، ارتد الفخذ في المفصل، فشفي باذن الله عز وجل بسبب وقفة النبي على ظهره رضي الله عنه. فلما جاء المشركون مش عارفين يطلبوا النبي عليه الصلاة والسلام، ضربوه بالسيف، فلم يجد طلحة ما يدافع به عن رسول الله الا يده، راح وضع يده حتى يدافع بها عن النبي عليه السلام، فقطعت اصابعه وشلت يده، شلت يده التي دافع بها عن رسول الله. يا سعادتك يا طلحة، يا هنائك يا طلحة، تيجي يوم القيامة وتشهد يدك ان هذه الاصابع، يا رب اصابعي هذه فقدت يوم احد دفاعا عن رسولك صلى الله عليه وسلم، يدي دافعت عن جسد نبيك علشان ما يجيش على السيف. سبحان الله العظيم. ثم دافع رضي الله عنه حتى وقع، خلاص ذاق الموت ولم يموت، رأى كل ما يراه الميت ولم يمت، وقع مغشيا عليه. فلما جاء الصحابة رضي الله عنهم لما شافوا جدعته جم للنبي حسن بسرعة علشان ينقذوه ويدافعوا عنه ضد المشركين. فالنبي حسن برحمته قال دونكم اخاكم، الحقوا ادركوا طلحة دونكم اخاكم. فذهبوا اليه رضي الله عنه فوجدوه غارقا في دمائه، غارقا في دمائه، هنيئا لك يا طلحة، وجدوه غارقا في دمائه. قالوا فحملناه في ثوب ونحن لا نشك في موته. بيقول احنا شلناه، هنشيله منين؟ ايديه مقطوعة، رجله متكسرة، مجروح. فقالوا فعددنا ما به من طعنات فاذا بها 82 ضربة بسيف وطعن برمح ورمية بسهم. الواحد بس بيعمل عملية جراحية بيتفتح بمشرط ومع بنج وما بيحتملش القلب. سبحان الله، شوف ده كم ضربة، حاجة 90 ضربة. قالوا فحملناه ونحن لا نشك في موته. ثم عاش بعد ذلك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اراد ان ينظر الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلح. وكانوا يسمونه الشهيد الحي. وكان ابو بكر يغبطه على يوم احد ويقول هذا كله يوم طلحة. وكان اذا ذكر يوم احد كان يقول هذا كله يوم طلحة وكان يغبطه ويقول يا طلحة ابن عبيد الله قد وجبت لك الجنان وبوئت لها الإينة. ورسول الله قد بشره في هذه الغزوة وقال اوجب طلحة. اوجب طلحة يعني وجبت له الجنة سبحان الله. وعلى فكرة طلحة ايضا مات شهيدا دفاعا عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وقع سهم في ركبته فجعل ينزف حتى مات. لذلك علي رضي الله عنه وجد طلحة على وجهه بعض التراب لما سقط المقتول رضي الله عنه شهيد. قال رحمك الله يا ابا محمد لو وددت اني اموت قبل هذا بعشرين سنة ما كنتش اتمنى اشوفك ابدا في المنظر ده. اما بقى سعد بن معاذ واهتزاز العرش وازاي اهتز وليه ونشوف بقى اعمال سعد بن معاذ رضي الله عنه ده هنتكلم عنه باذن الله عز وجل. ومع اخوانه يمكن نتحدث عن سعد بن معاذ وسعد بن ابي وقاص ونتكلم كمان عن حواري النبي عليه الصلاة والسلام الزبير بن العوام في الحلقة القادمة. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. رزقنا الله واياكم الجنة وطرق الجنة. اراكم على خير في الخميس القادم ان شاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.